السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، كما تعلمون أن درسنا في عصر الجمعة هو في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نتفقه في دين الله عز وجل فنعرف الأحكام الشرعية من الأدلة المرعية، مرجحين الراجح من أقوال أهل العلم مدللين عليه، وذلك من خلال شرح كتاب دليل الطالب. وكنا في مجالسنا في الأسبوع الماضي قد تكلمنا عن سجود التلاوة وسجود الشكر، وهناك مسألة لم نذكرها لكون الشيخ رحمه الله عز وجل لم يذكرها، وألح بعض الإخوة أن نذكرها ولو بأن نمر عليها سريعا، ألا وهي ما هي آيات السجود في القرآن، ولا بأس من ذكرها ولو بسورة سريعة. فأقول، اتفق العلماء على أن في القرآن آيات يسجد عند تلاوتها، واتفقوا منها على 10 آيات. اتفق العلماء على 10 آيات من القرآن أنها يسجد عند تلاوتها، وهي في سورة الأعراف في الآية 206، وهذه أول آيات السجود، وفي سورة الرعد في الآية 15، وفي سورة النحل في الآيتين 49 و50، وفي سورة الإسراء من الآية 107 إلى نهاية الآية 109، وفي سورة مريم في الآية 58، وفي سورة الحج في الآية 18، وفي سورة الفرقان في الآية 60، وفي سورة النمل في الآيتين 25 26، وفي ألف لام ميم السجدة في الآية 15، وفي سورة فصلت في الآيتين 37 و38. فهذه 10 آيات للسجدة اتفق عليها العلماء، ولم يختلف العلماء في أنه يسجد عند تلاوة آية منها، واختلفوا في السجود عند تلاوة 5 آيات، فعشر متفق عليها و5 مختلف فيها. الأولى في سورة الحج في الآية 77، وتعرف بالسجدة الثانية في سورة الحج عند العلماء، وقد اختلف فيها فقهاؤنا هل يسجد عند تلاوتها أو لا يسجد. فذهب مالك في رواية عنه والشافعية والحنابلة إلى أنها آية سجدة وأنه يسجد عند تلاوتها، ولعل هذا هو الأرجح والله أعلم أنها آية سجدة، وذلك لأدلة منها حديث عقبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله في سورة الحج سجدتان، في سورة الحج سجدتان، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وفي إسناده ضعف، إلا أن الضعف الذي في إسناده ينجبر بالشواهد، ولذلك فهو حسن لغيره، كما نبه على ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند وفي تعليقه على سنن أبي داود، فقد جمع الشواهد وأجاد وأفاد رحمه الله عز وجل، ومن قرأ ما ذكره علم أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج، يصلح للاحتجاج، فهو حسن لغيره. ووجه الدلالة منه ظاهر، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم السائل أن في سورة الحج سجدتين، والسجدة الأولى متفق عليها، والسجدة الثانية هي التي اختلف فيها. أيضا من الأدلة أنه جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم السجود فيها. قال الحاكم في مستدركه صحت الرواية فيه، أي في السجود عند هذه الآية، من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء رضي الله عنهم، ثم ذكر الروايات عنهم مسندة. وقال الحافظ البيهقي الرواية الأولى عن عمر صحيحة موصولة، أي في السجود، لأنه جاءت عن عمر روايتان، رواية فيها رجل مجهول من أهل مصر، ورواية سلمت من هذا. ولذلك يقول البيهقي الرواية الأولى عن عمر صحيحة موصولة، وكذلك رواية نافع عن ابن عمر موصولة. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. لم يعرف لهم أي لهؤلاء الصحابة مخالف في عصرهم فكان إجماعا. وأما الآية الثانية من الآيات التي اختلف العلماء في السجود عند تلاوتها فهي الآية في سورة صاد، وقد اختلف فيها العلماء هل هي سجود تلاوة أو سجدة شكر. اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها عندما تلاها سجد، لكن هل سجوده من باب سجود التلاوة أو من باب سجود الشكر؟ وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول، والحنابلة في رواية، إلى أنها آية سجدة، إلى أنها آية سجدة. ولعل هذا الأرجح والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه، فعل هذا مرتين صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، فدل هذا على أنها آية سجدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وقطع كلامه وسجد، وسجد الناس معه. وأيضا لما روى البخاري في الصحيح عن مجاهد رحمه الله أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: أفي صاد سجدة؟ أفي صاد سجدة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. وهذا في صحيح البخاري. أيضا جاء عن عمر وعثمان أنهما كانا يسجدان في صاد، روى ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فجاء السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء السجود عن عمر وعثمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا شك أن عمر وعثمان رضي الله عنهما من الخلفاء الراشدين. أما ما ورد في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم ومنهم الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، فالمقصود هنا أن سجودنا لها عند التلاوة شكر، وليس المقصود أنها سجدة شكر، لأن الشكر إنما يكون كما قلنا عند تجدد نعمة عظيمة، عند تجدد نعمة عظيمة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها مرتين هذا يدل على أنها موضع سجود للتلاوة، ونحن نسجدها في التلاوة شكرا، نحن نسجدها في التلاوة شكرا، وليس المقصود أنها سجدة شكر بالمعنى الاصطلاحي الذي تقدم معنا. وأما الآية الثالثة والرابعة والخامسة التي اختلف فيها العلماء هل يسجد فيها، فهي سجدات المفصل، هكذا تعرف عند الفقهاء، سجدات المفصل، وهي التي في النجم والانشقاق والعلق، وهذه اختلف فيها العلماء، فذهب الحنفية والمالكية في رواية، والشافعي في الجديد، والحنابلة إلى أنها من آيات السجود وأنه يسجد فيها، وهو الراجح والله أعلم. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسجد في الانشقاق، أنه كان يسجد في الانشقاق، فسئل عن هذا فقال رضي الله عنه وأرضاه: سجدت بها خلف أبي القاسم، سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، رواه مسلم في الصحيح، فدل هذا على أنها موضع سجود. ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم كما عند الشيخين البخاري ومسلم، فتحصل معنا هنا أن آيات السجود في القرآن 15 سجدة، 10 متفق، 15 آية، 10 متفق عليها، و5 مختلف فيها، والراجح أنها من آيات السجود، الراجح أنها من آيات السجود. ثم ننتقل إلى ما سطره المصنف رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين وبارك في الأحياء من علمائنا، من فصل في أوقات النهي، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل في أوقات النهي. نعم، يعني أن هذا الفصل لبيان الكلام عن أوقات النهي التي نهي المسلم عن الصلاة فيها، وذلك أنه قد صحت الأحاديث الكثيرة حتى عدها بعض أهل العلم 25 حديثا في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، ومن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عبسة رضي الله عنه: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، يعني أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تصلي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل الصبح ثم أقصر، أمسك فهذا أمر بترك الصلاة في هذا الوقت حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، بين قرني شيطان. قال بعض أهل العلم إنها تطلع بين قرني شيطان حقيقة، لأن الشيطان عند طلوعها يظهر قرنيه ويدنيهما من الشمس حتى يسجد له الكفار، فيكون طلوع الشمس علامة على هذا لأتباعه. وقال بعض أهل العلم بل المقصود بالقرن أتباع الشيطان، فالمقصود أنها تطلع على قرني شيطان، يعني على أتباع الشيطان حين سجودهم له، حين سجودهم له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وحينئذ يسجد لها الكفار، والأول أقرب والله أعلم. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل، حتى يستقل الظل يعني حتى ينتهي الظل، فلا ينقص ولا يزداد، وهو الزوال عندما تكون الشمس في وسط السماء. فإذا أقبل الفيل يعني بدأ الظل يزداد. فصلي فإن الصلاة محظورة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزوال بيّن العلة، وهي أن جهنم تسجر في هذا الوقت، تسجر في هذا الوقت. ثم قال ثم حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان. هذا أيضا لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تميل حتى تميل الشمس، حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم في الصحيح. أيضا منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. ومنها أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. ومنها أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، متفق عليه. إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث دلت على أن هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، وهي 5 أوقات بالتفصيل و3 بالإجمال. فبالتفصيل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، إلى بزوغ الشمس، هذا وقت. ومن بزوغ الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني. والوقت الثالث إذا زالت الشمس حتى تميل. والوقت الرابع من بعد العصر حتى تميل الشمس إلى الغروب. والوقت الخامس من ميلانها إلى الغروب حتى تغرب. فهذه 5 أوقات للنهي وردت في هذه الحديث، في هذه الأحاديث، وقد اتفق العلماء على 2 منها، على 2 من هذه 5 اتفق العلماء على النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس. وسيأتي الكلام متى ينتهي. وعند غروب الشمس، وعند غروب الشمس. واختلفوا في الصلاة أو في 3 أوقات. الوقت الأول بعد الصبح إلى بزوغ الشمس، والجماهير من العلماء على أنه وقت نهي، على أنه وقت نهي. نعم اختلفوا هل النهي هنا للكراهة أو للتحريم، والراجح أنه للتحريم، لكن يتأكد النهي إذا بزغت الشمس. والوقت الثاني الذي اختلف فيه العلماء هل هو وقت نهي من بعد العصر حتى تميل الشمس إلى الغروب، والجماهير من العلماء على أنه وقت نهي. والوقت الخامس الذي اختلفوا فيه عند الزوال، هل الزوال وقت للنهي؟ من أهل العلم من قال نعم هو وقت للنهي في كل يوم، حتى في يوم الجمعة، حتى في يوم الجمعة. وهذا المذهب عند الحنفية والحنابلة أنه وقت نهي. ومن العلماء من قال إنه وقت نهي إلا في يوم الجمعة، إلا في يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة ليس هناك وقت للنهي في وسط النهار، وهذا مذهب الشافعية. ومن العلماء من قال إن وقت الزوال ليس وقت نهي في سائر الأيام، في الجمعة وغير الجمعة، وهذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية. وسبب ذلك يعود إلى 2. الأمر الأول ما جاء في يوم الجمعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما كتب له فإذا خرج الإمام أنصت. والحديث عند البخاري في الصحيح، جاءت رواية صلى ما كتب له، وفي رواية صلى ما بدا له. وهذه من السنن التي تركها كثير من الناس في يوم الجمعة، من المستحبات المسنونة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا بكر إلى الصلاة إلى يوم الجمعة يجتهد في الصلاة، يصلي ما كتب له إلى أن يخرج الإمام، إلى أن يخرج الإمام. وهذه من إحدى الوظائف المحمودة الممدوحة للمبكر إلى الجمعة. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في زمن عمر حتى يخرج عمر رضي الله عنه إلى الخطبة، والمعلوم أنه يخرج بعد الزوال. فهنا قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن هذا الوقت ليس وقت نهي، لأن الجمعة كغيرها في أوقات النهي، فهذا يدل على أنه ليس وقت نهي. وقال بعض أهل العلم بل يدل على استثناء الجمعة وتبقى بقية الأيام داخلة في النصوص. وقال بعض أهل العلم بل هذا الحديث أو هذا ليس فيه أنهم كانوا يصلون وقت الزوال أو صلى ما كتب له، يعني إلا في الوقت المنهي عنه، إلا في الوقت المنهي عنه. وبالتالي قالوا إن وقت الزوال وقت نهي في كل يوم حتى الجمعة. والأظهر والله أعلم أن وقت الزوال وقت نهي في كل يوم، إلا أنه يستثنى فيه في يوم الجمعة من بكر إلى الصلاة أو كان ينتظر صلاة الجمعة، فإنه مأذون له في أن يتنفل. ما نقول يوم الجمعة كله يا إخوة، وإنما نقول هذا الإذن خاص بمن بكر أو كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة. فلو أن رجلا في بيته وأراد أن يتنفل في وقت الزوال في يوم الجمعة قلنا له لا، هذا وقت نهي. لو أن امرأة أرادت أن تتنفل في بيتها في وقت الزوال في يوم الجمعة نقول لها لا، لأن هذا وقت نهي. فالذي ورد في النص إنما هو رخصة تقصر على موضعها، والرخص في الأصل لا يتعدى بها مواضعها. هذا الأمر الأول الذي دعا العلماء للخلاف. والأمر الثاني أن كثيرا من الأحاديث لم يذكر فيها وقت الزوال، وإنما ذكر بعد الصبح وبعد العصر. وهذا لا إشكال فيه، فإنه قد صحت الروايات التي فيها ذكر الزوال، فيتبين بهذا أن وقت الزوال وقت نهي، وهو وقت يسير جدا. قال بعض أهل العلم بمقدار ما تقرأ سورة الفاتحة، بمقدار ما تقرأ سورة الفاتحة. وهذا إشارة إلى قصر هذا الوقت، إلى قصر هذا الوقت، فإنه قصير جدا. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أنه يبدأ قبل الزوال بحوالي 3 دقائق إلى أن تميل الشمس، لكن ظاهر النصوص أنه يبدأ بالزوال حين تزول الشمس وتنتصف في كبد السماء. وإذا مالت الشمس وبدأ الظل يتحرك فإن وقت النهي يكون قد خرج. ويضبطه الناس اليوم بالأذان، يعني أعني خروج الوقت وقت النهي يضبط اليوم بالأذان، فإذا أذن المؤذن للظهر فقد خرج وقت النهي وبدأ وقت جواز الطلاق. هذه الأوقات الخمسة التي وردت في الأحاديث وموقف العلماء منها، والراجح كما سمعنا أن الأوقات الخمسة كلها أوقات للنهي، ينهى المسلم عن الصلاة فيها على التفصيل الذي سيردنا إن شاء الله في نوع الصلاة المنهي عنها. نعم. قال رحمه الله: وهي من طلوع الفجر لارتفاع الشمس قيدرهم. نعم، وهي أي هذه الأوقات الأول منها من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيدرهم. والحظوا هنا يا إخوة أن المصنف رحمه الله قال من طلوع الفجر، من طلوع الفجر ما قال من صلاة الفجر، والمعنى أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني المسمى بالفجر الصادق. فإذا بزغ الفجر وطلع الفجر فإن وقت النهي يبدأ، ومعنى هذا هو أنه يبدأ قبل صلاة الفجر، يبدأ عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، وصححه الألباني. ووجه الدلالة ظاهر يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، هذا نهي، بعد الفجر إلا سجدتين. يقول لي قائل منكم بعد الفجر يعني بعد الصلاة، نقول ما يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا سجدتين، إلا سجدتين، والمقصود سنة الفجر، إلا سنة الفجر. والمعلوم أن سنة الفجر تصلى قبل صلاة الفجر. إذن يبدأ وقت النهي بهذا الحديث الصحيح من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فليس لأحد أن يتنفل إلا أن يصلي ركعتي الفجر الرغيبة، سنة الفجر. فلو أن إنسانا جاءنا، وأنا أشرح هذا القول يا إخوة، ما ذكرت الراجح حتى الآن، لو أن إنسانا جاءنا وقال أنا أريد بعدما أذن الفجر أن أصلي أربع ركعات، نقول له لا، صلي ركعتين فقط السنة، أما ما زاد على هذا فهو منهي عنه، داخل في وقت النهي، ولو قبل أن تصلي الفجر. أيضا في رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. وهذه الرواية صححها الشيخ الأرناؤوط رحمه الله بطرقها وشواهدها، وصححها الألباني، ووجه الدلالة منها ظاهر أصرح من الرواية الأولى، لا صلاة بعد طلوع الفجر، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد طلوع الفجر إلا ركعتين وهما سنة الفجر. فيكون هذا النهي مؤكدا بدلالتين. الدلالة الأولى النهي لا صلاة بعد طلوع الفجر، والدلالة الثانية الاستثناء إلا ركعتين. فهذا دل على منع جميع الصلوات بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر، وهذا كما تعلمون في التطوع. وقال بعض أهل العلم بل يبدأ وقت النهي من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر. وذلك للأحاديث المتقدمة التي ذكرنا بعضها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة. وغيرها من الأحاديث. وهذا أقرب والله أعلم أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. أما الحديث المستدل به هنا لما ذكره المصنف فهذه مسألة أخرى، وهي مسألة هل للمسلم أن يتنفل بين أذان الفجر وصلاة الفرض بغير الرغيبة؟ هل للمسلم أن يتنفل بين أذان الفجر وصلاة الفرض، أي صلاة الفجر، بغير الرغيبة بغير السنة؟ الراجح أنه ليس له ذلك، وأنه يقتصر على سنة الفجر. لكن هذه مسألة أخرى غير مسألة وقت النهي الوارد في الأحاديث. نعم. رحمه الله ومن صلاة العصر إلى نعم قال إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذه نهاية الوقت. إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح فيما يرى الناظر رأي العين، يعني تقدر أن رمحا رمي ليس سهما. يقول في فرق بين السهم والرمح، الرمح يرمى باليد، تقدر أن رمحا رمي معك، رمح رميته، هات عصا وارمها، يكون لها ثقل وارمها، مقدار ما ترى ارتفاع الرمح في السماء، هذا المقصود، هذا المقصود، أو رمحين، جاء في بعض الروايات أو رمحين. وجاء في رواية النسائي ويذهب شعاعها، أي يذهب الشعاع الذي يظهر عند أول بروز الشمس. أول بروز الشمس ترى في السماء أشعة هكذا تظهر، فإذا ارتفعت الشمس تمتلئ الشمس تمتلئ السماء والأفق أمامك بالشمس، فما يبقى أشعة. أول ما تظهر الشمس تنظر فوق الشمس ترى شعاعا، فإذا ارتفعت قيد رمح فإن الضياء الضوء ينتشر، ما يبقى الشعاع. وفي رواية عند النساء أيضا ما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر، ما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر. والحجفة يا إخوة، الحجفة بالجيم مثل الدرع، مثل الترس، غير أنه في الغالب يصنع من الخشب ويستر بالجلد. الدرع يا إخوة معروف، الذي يمسكه الفارس قديما يحمي صدره، وقد يضعه على صدره يلبسه، هذا من حديد، هذا من حديد. أما الجحفة فهي مثل لكنها تصنع من خشب وتغطى بالجلد، تغطى بالجلد حتى تنتشر، حتى تنتشر، ومعنى ذلك أن حتى ينتشر الضوء وترتفع في السماء. وقد قدر العلماء من 8 دقائق إلى 15 دقيقة بعد بزوغ الشمس، بعد الشروق، من 8 دقائق إلى 15 دقيقة، وهو كذلك، وهو كذلك. وتلحظون هنا أن المصنف رحمه الله دمج الوقتين، جعلهما وقتا واحدا، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وهما وقتان، من طلوع الفجر على قول المصنف، ومن بعد صلاة الفجر على ما رجحناه، إلى بزوغ الشمس، إلى بزوغ الشمس، هذا وقت. ثم يتأكد النهي في وقت آخر متصل به، ليس بينهما فاصل، وهو من بزوغ الشمس إلى متى؟ إلى ارتفاعها قيد رمح عند جمهور العلماء، إلى أن ترتفع قيد رمح. وهذا الوقت أغلب من الوقت السابق، والنهي فيه أشد. وبعض الشافعية يرون أنه ينتهي بشروقها، فإذا خرج القرص انتهى الوقت، ليس حتى ترتفع قيد رمح، لأنه جاء في بعض الروايات حتى تشرق الشمس، حتى تشرق الشمس. لكن نقول هذا الفعل حتى تشرق الشمس مجمل، بين في الروايات الأخرى حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، قيد رمح أو رمحين. فهذا هو الوقت الأول، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما آكد في النهي من الآخر. نعم. قال رحمه الله: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا الوقت الثاني على الإجمال، وهو من صلاة العصر، فبداية الوقت من صلاة العصر، ما قال من دخول وقت العصر، ما قال من دخول وقت العصر، من صلاة العصر. اتفق الجماهير القائلون إن هذا الوقت وقت نهي، أن هذا الوقت يبدأ بصلاة العصر بعد الصلاة أو عند الشروع، هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن ما قبل الصلاة فليس وقت نهي. يعني يا إخوة، أذن العصر، دخل وقت العصر، هل لي أن أتنفل؟ نعم، بإجماع العلماء لي أن أتنفل. دخلت في العصر، في صلاة العصر، هل لي أن أتنفل؟ ما هذا؟ دخلت في صلاة العصر هل لي أن أتنفل؟ مسألة غريبة، لكن مفروضة وواقعة. معناها عند أهل العلم: هل لي أن أقلب النية إلى نافلة فأجعل هذه الصلاة نافلة، أقلب النية من فرض إلى نافلة؟ معلوم أنه لا أحد يتنفل وهو يصلي الفرض، لكن هل إذا كبرت لصلاة العصر هل لي أن أقلب نيتي إلى نافلة بعد أن شرعت في الفرض أو لا؟ هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، مبنية على مسألة هل يبدأ وقت النهي بالشروع في الفرض أو بالفراغ من الفرض. هذه نؤخرها لأن المصنف ذكرها فنؤخرها، لكن باتفاق القائلين بأن وقت نهي لا يكون ما قبل الصلاة داخلا في وقت النهي، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. وكما قلنا هنا وقتان، الوقت الأول من صلاة العصر إلى أن تميل الشمس إلى الغروب. طيب ما معنى إلى أن تميل الشمس إلى الغروب؟ قال بعض أهل العلم أي إذا اصفرت، أي إذا اصفرت، فإذا اصفرت انتهى الوقت الأول ودخلنا في الوقت الثاني. وقال بعض أهل العلم أي إذا سقط القرص فبدأ الغروب فعلا. وقال بعض أهل العلم قبيل سقوطه، لأن هذا معنى تتضيف للغروب، يعني تميل، تميل إلى السقوط، ما سقطت، تميل إلى السقوط. وكان شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول ينبغي أن نقدر هنا كما جاء في الشرع في النص في الشروق في ارتفاع الشمس، قيد رمح، إذا كانت إلى السقوط قيد رمح فإنها تكون مالت، فينتهي الوقت الأول ويبدأ الوقت الثاني. والظاهر والله أعلم أن الوقت الثاني يكون عند الغروب، عند الغروب قبل أن تغرب، إذا سقطت لتغرب، سقط القرص إلى أن يغرب تماما. والوقت الثاني آكد في النهي من الوقت الأول، فهذان وقتان على الإجمال، أعني ما ذكرهما المصنف، وأربعة على التفصيل، أربعة على التفصيل. نعم. قال ابن سؤال عليه وعند قيامنا التأذنون، وعند قيامها أي عند قيام الشمس فوق الرؤوس، عند قيام الشمس فوق الرؤوس أي عند زوالها، أي عند زوالها، عندما تتوسط كبد السماء فتكون متوسطة في السماء، إلى أن تميل، تميل عن الوسط ويقبل الظل، يتحرك الظل، يقبل الفي، يقبل الفي. لو كنت تنظر إلى حائط تجد أنه بدأ يصبح للحائط ظل، فأول ما يتحرك الظل ويبدأ هناك في، فإن وقت النهي يزول. وقلت لكم يا أخوة هذا وقت قصير جدا، قدره بعض الفقهاء بمقدار قراءة سورة الفاتحة. هذه الأوقات الثلاثة على الإجمال والخمسة على التفصيل. نعم. قال رحمه الله فتهرم صلاة التطوع في هذه الأوقات. نعم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أنها تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما قام الدليل على جوازه، مما يأتي، مما يذكره المصنف ومما سنزيده عليه إن شاء الله. لماذا قلنا الراجح أنها تحرم؟ للنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة. وتقدم مرارا وتكرارا أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولا صارف له هنا من التحريم إلى الكراهة. بعض العلم يفصل في الأوقات يحمل بعضها على الكراهة وبعضها على التحريم، لكن الراجح أن الأوقات الخمسة يحرم فيها التطوع. فلو أن أحدكم قال يا شيخ أريد أن أقوم الآن أصلي ركعتين، قلنا له حرام لا يجوز، تأثم إذا فعلت. فيقول آثم وأنا أصلي، نقول تأثم لأنك مخالف، تأثم لأنك مخالف، فتأثم لي المخالفة. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم. نعم، يعني أن من خالف وعقد التطوع في وقت النهي فإن صلاته لا تنعقد شرعا، بل هي باطلة من أصلها، باطلة من أصلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، لا صلاة. فهذا يحمل في الأصل على نفي الحقيقة أنه لا يوجد، لكن لما وجدنا بعض الناس يصلون بعد العصر فإننا نحمله على نفي الحقيقة الشرعية، على نفي الحقيقة الشرعية. لا صلاة شرعا، لا صلاة شرعا في هذه الأوقات، في هذه الأوقات فلا تنعقد حتى لو كان الإنسان جاهلا بالوقت. لو أنه صلى بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد الزوال وهو جاهل بالوقت بأن هذا وقت نهي، أو جاهل بالتحريم يعرف الوقت لكنه جاهل بأنها حرام. لاحظوا يا أخوة أنه قال ولو جاهلا، أما من يتبع قولا فهذا ما يدخل معنا هنا. فائدة مثل هذا متى تظهر؟ لو أن أحدنا نذر أن يصلي لله ركعتين، أن يصلي لله ركعتين، فصلى بعد العصر، فصلى بعد العصر، هل تبرأ ذمته بهذا؟ على هذا القول الذي معنا لا تبرأ ذمته لأنه لم يصلي شرعا. أما على قول من قالوا بالكراهة فإن ذمته تبرأ، لكن هذا مرجوح، لكن هذا مرجوح. ولو كان جاهلا بالوقت أو التحريم، لأن هذا الوقت ليس وقت صلاة. نعم الجاهل يعذر فلا إثم عليه، لكن هل تنعقد صلاته؟ الجواب لا. نذر أن يصلي لله ركعتين فصلى بعد العصر، قلنا له ما صليت، قال أنا ما أدري أن هذا وقت نهي، نقول ولو كنت لا تدري لا إثم عليك لأنك جاهل، لكن صلاتك لم تنعقد لأن هذا الوقت ليس وقتا للصلاة شرعا. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: سوى سنة الفجر قبلها. سوى سنة الفجر قبلها، ما الذي جاء بسنة الفجر هنا؟ الذي جاء بها أنه قال في وقت النهي الأول من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، سنة الفجر تؤدى بعد طلوع الفجر، فاحتاج أن يستثنيها. أما على ما رجحناه فإننا لا نحتاج أن نستثنيها، لأن ما قبل الصلاة ليس وقت نهي. ولا شك أن سنة الفجر تؤدى سواء قلنا وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر أو يبدأ من صلاة الفجر، بالإجماع تؤدى. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، أعني المنقول إلينا بالتواتر، دال على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان صلى ركعتين خفيفتين، إذا سمع أذان الفجر صلى ركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولا تنام سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف. وركعتي الطواف، ومعنى ذلك أنه يصح لمن طاف أن يصلي بعد طوافه ركعتين ولو في وقت النهي. طبعا يا إخوة تعلمون أن العلماء اختلفوا أصلا هل للمسلم أن يطوف في وقت النهي، لأنهم قالوا إن الطواف صلاة وهذه أوقات نهي، فهل له أن يطوف طواف تطوع في وقت النهي؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن له ذلك، والراجح أن له ذلك. طيب، إذا طاف فهل يصلي ركعتين بعد الطواف في وقت النهي أو ليس له ذلك؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن له ذلك، فيصلي ركعتين بعد الطواف، طاف بعد الفجر له أن يصلي ركعتين، طاف بعد العصر له أن يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة الأربعة والإمام أحمد، وصححه الألباني، وله ألفاظ متعددة كلها تدل على معنى واحد، وهو عدم منع من شاء أن يطوف من الطواف وأن يصلي بعد طوافه في أي ساعة من ليل أو نهار. فدل ذلك على أن ركعتي الطواف تصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما السلف من الصحابة والتابعين فقد روينا عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير أنهم كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت، ويصلون بإثر طوافهم ركعتين في ذلك الوقت، يعني أن السلف كانوا يصلون ركعتي الطواف في وقت النهي. وقال بعض الفقهاء كمالك مثلا: من طاف في وقت النهي يؤخر الركعتين إلى خروج وقت النهي، فمن طاف بعد الصبح يؤخر الركعتين حتى ترتفع الشمس، ومن طاف بعد العصر يؤخر الركعتين حتى تغرب الشمس، لعموم الأحاديث. ومن العلماء من وسع ذلك إلى جواز التنفل في مكة مطلقا، حتى من لم يطف له أن يتنفل في وقت النهي، وهذا مذهب الشافعية، والراجح والله أعلم هو الأول، الراجح والله أعلم هو الأول، وهو أن من طاف فله أن يصلي ركعتين في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهي ستدخل معنا إن شاء الله في المسألة التي سنذكرها غدا، وهي صلاة ذوات الأسباب، لأن هذا أحد الأدلة على الجواز، لأن الركعتين هنا من ذوات الأسباب لأن سببها الطواف، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بأوقات النهي. وأذكر الإخوة أن غدا ندرس درسين إن شاء الله عز وجل، درس بعد الفجر في كرسي الشيخ الوالد العلامة عبد المحسن العباد، وفي شرح كتاب التوحيد، ودرس بعد العصر في هذا الكرسي إن شاء الله عز وجل. ولعل نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وربع قدم الجزارين نزعل بوقتكم وخير الله لنا لكم سددكم ووفقكم وعافكم. السلام عليكم لدقائق كنتكم قبل أن أذان أي أذان؟ يعني هي الآن بالدقائق من خمس دقائق إلى سبع دقائق، من خمس دقائق إلى سبع دقائق، أعني من الزوال إلى الأذان من خمس إلى سبع دقائق. نعم. وذلك نحن في الحج من جاءنا وقال أنا رميت عند الأذان نقول رميك صحيح، قال رميت قبل الأذان بثلاث دقائق نقول رميك صحيح، لأن الرمي يبدأ وقته عند الجمهور بالزوال لا بالأذان، لا بالأذان. نعم. هذه كهانة إلكترونية، هذه كهانة إلكترونية، فمن صدقها فحكمه حكم من صدق الكهان، من ذهب إليها من باب الفضول وهو يعلم أنها تتعلق بالكلام عن الغيبيات فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي يحرم من ثواب 40 صلوات 40 يوما. ومن صدقها في هذه الغيبيات فإنه يكفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. جزاكم الله خير. ما سمعتم نقول ذكرتم لنا قاعدة وهي كل شيء في مصلحة الصلاة فهو من الصلاة، نقول ما يجب الاستدلال بها على جواز سد الفرج في الصلاة، كان يمشي المصلي ليسد الفرج الذي أمامه ولو بلغ ذلك 10 سطور. أما أن يتقدم ليسد الفرج فنعم، لكن بما لا يخرجه عن هيئة الصلاة، بما لا يخرجه عن هيئة الصلاة، فلا يمشي طوال المسجد، وإنما مثلا يتقدم إلى الصف الذي يليه ويقف ثم يتقدم إلى الذي أمامه ونحو هذا. نعم. أحسن الله إليكم. عزاركم يقول ما حكم اتخاذ جارية أو أمة